قال رجل لسفيان رضي الله عنه: يا سفيان، إني أشكو مرض البعد عن الله، فهل أجد لي عندك من دواء؟ يا سفيان، إني أشكو مرض البعد عن الله، فهل أجد لي عندك من دواء؟ فقال له سفيان: يا عبد الله، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله.